إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. سفه الإسراف. ورد فيما قالوا أن قصر الرشيد كان به 300 جارية ما بين ضاربة على آلة موسيقية إلى مغنية إلى راقصة، فضلا عمن كان في قصره من الندماء والمضاحكين كالشيخ أبي الحسن الخليع الدمشقي وابن أبي مريم المدني وغيرهم. وما من جارية إلا وثمنها 1000 دينار أو 10,000 دينار أو 100,000 دينار، غير ما يقتضيه اقتنائهن من النفقات الأخرى كالألبسة والحلي، وهي الشيء الكثير. ناهيك عما كانوا يقتنونه من المماليك والغلمان مما يعدون بالمئات والألوف، فقد بلغ عدد خدم المقتدر بالله 11 خصي من الروم والسودان، غير ما يقتضيه ذلك من الأبنية والقصور والفرش. فقد بنى المعز دارا في بغداد أنفق عليها 13 مليونا من الدراهم، وبنى الأمير قصورا في الخيزرانية أنفق عليها 20 مليون، واصطنع في دجلة 5 سفن، إحداهن على صورة الأسد، والثانية على صورة الفيل، والثالثة على صورة العقاب، والرابعة على صورة الحية، والخامسة على صورة الفرس، أنفق عليها مالا عظيما. وبالإجمال فإن الثروة تقهقرت بعد المأمون بتقهقر الدولة وانحطت بانحطاطها، والثروة كما هو معروف ما يفيض عن الدخل من النفقات، ولذلك قل ما كان يبقى في بيت المال بقية إلا في أحوال خاصة وبمبالغ صغيرة. فالمعتصم ترك في بيت ماله 8 ملايين درهم، والمستعين خلف في بيت المال 500,000 دينار، والمكتفي خلف 15 مليون دينار، والظاهر أنها اجتمعت بتوالي الخلفاء، فلما تولى المقتدر أنفقها كلها، وأنفق ما جمعه في أيامه من أموال المصادر فضلا عن الخراج، حتى قدروا ما أنفقه ضياعا وتبذيرا بأكثر من 70 مليون دينار بخلاف نفقات الدولة، واضطر مع ذلك لاسترضاء الجند والغلمان للخلافة أن يبيع ضياعه وفرشه وأملاكه من الأواني الذهبية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.